تراب ستيف نمبر 1 دمعي سايل على الحال المايل وناس جاية تحايل في قلب المولد رزقها ناس بتمدحوا الناس ناس بتمزحوا الناس جاية تسرح في قلبي ملكوت ربها على رايك كبر يا كبير مشي الخاين وكسر زير مثلك قاعد تفضل تعوي قافلة الأحلام هتسير قافلة الأحلام هتسير الأحلام عزة عمد ربع صوتنا يرعب من بعيد باسم فرحة حودة المقطع يقلب وانزل من الجديد أول جزء ده مهرجان والتاني ده مولد جنان هنمدح الحبيب المصطفى خاتم الرسل والأديان خاتم الرسل والأديان ودينا المولد أنوبي ودينا المولد أبو صلاة عالنبي عالحبيب المصطفى الحبيب المصطفى ما تحضرونا والنبي قبل ما النور انطفى عم المولد واللي فيه دخلته ترعب يا بيه لا يا شبح من عايز ارجع النوب جرالك ايه من قلبي ضعيف وبيتقطع عالناس الغلبة دي عالناس الغلبة دي ترجمة الجبال يا زيزو انه بيبط الكلام. عذرا نحن الكعب العالي واسمينا فريق الاحلام، اسمينا فريق الاحلام. طب احلام ازاي اصنع ويسبع لروح خفيفه ونفسي قادر حبيب الشعب يحود البعبع ده الفرحه المنتظره الكبرى. فرد وخزنة تطلع طلعة تجيب اتنين على الرجول احنا تأسسنا ومدرسنا ده حود عبدين. تطلع روحك لو تنافسنا وكله يكلنا عشان جايين. هتاكل عيش مش عاوز وفق اصحار، بس طريقنا ده ملوش اخر، بس ملوك في زمن دوار مش بيعيش فيه غير الفاجر. انا الصعب صبح البحار هتصوروا من بالك اجر. اعوذ بالله قولت انا، بس تاريخنا شهيد علينا حوده متعب يعني الفرسانه خمس عليهم وافندينا. لو تتحنكر احنا اصحاب عشرة مع مودة قالوا النزاهة ده ماهي الكركر. شرق السويا عن الوسطى كلمة تعلم ده الخاطر، حلص طلعت حدى كامورة عشان دي فيها لعب بسنير. كنا الباشا هيثم بوالينو ده اسمي نفسه ودار بيلاد، حمو زبادي الناس عارفينه وجدان طلب للجلاد. ربي اتقي عدي عينه ده السيطرة حمو الجلاد. عمر ودي اجيال بيتطلع بس الطلعة تخد وتفجع من رل وعيد شرع السوق الى عفريت يعني احمل بعبع، العفريت يعني احمل بعبع. خمسة عليك تعيش يا مروة اللي فادة بالكنز وثروة، شرع السودة الناس الزوق وهتزعل ما بتقلب نوا. زيزو النبي والشبح وبنوا سيطروا